والله حاجات كتير كانت كتير. عمليه جرانوليشن اللحمه والمعده مرض الابسس جمعوا مع بعض مرض الابسس ريش عبرتوا عارفين فيستولا الفيستولا اللي هتتاثر بالسجار بس النور يا محمد النور والطرف اللي ده شويه عندنا السجار اللي هو يبقى كميه من الباص الباص ده بيخليهم يلوش الاحتواء على السيلفر كرانيوم سلفر كرانيوم في نيروسي هاي بكتب بالنسبة للتيولوجي عندنا الكينومايسيس كوفيت وده بيبقى عبارة عن نصوص كولوني عدد دي ايزوليتد فروم الانيمال. النوع الثاني الكينومايسيس وده البرينسيبال كوز بتاع الكينومايكوزس في المان على الرغم ان ده في المان ايزوليتد في المان الكينومايكوزس ايزوليتد فروم الانيمال لان فيه روبر عن عمليه الايزوليشن بتاع الكينومايسيس بوفيس من المان والكينومايسيس اسرائيلي من الانيمال يعني العكس. في انواع ثانيه اقل اهميه بسكوزا البرتقالين واليوسوديا من الماء ممكن الاقي مره كده انواع كده من الماء. ايه بقى الاكتينومايسيس دي؟ الاكتينومايسيس حضراتكم ده عباره عن بكتيريا هاير بكتيريا كنت الاول بنرفسهم كما يكون وبعدين دلوقتي بنرفسهم كما بكتيريا ده عباره عن هاير بكتيريا وزميلي كاركترستيك بيتشر وفنجار وقت الصفتين صفه البكتيريا وصفه الفنجار هو موجود دي مهمه جدا لحضرتك موجود كومنسال في الفورا كافيت موجود في نورمال فلورا بتاع الانيمال من المان بيبقى موجود اللي هي الاكتينومايسيس موجود لحضرتك وبياخد صفات البكتيريا والبكتيريا والفنجر هو اسيد فاصل اوكسيدايد جرام بوزيتيف بتلاقيه بيبقى شكل ايه؟ الفيلامينتس. ايه بقى الريزرفوار والسورس اوف انفكشن؟ الريزرفوار ده مش مرض تراديشنال زي الزونوتيك ديزيز ده كومن ديزيز من حضراتكم ده كومن ديزيز الايمان الانيمال بتلاقي موجود في الاورال ميوكوزا ده حضراتكم موجود ومكسر في الاورال ميوكوزا حوالين بما حوالين الدينتال انيما بتاع التيس حوالين التيس الدينتال انيما او موجود حوالين الكوريوس تيس هي السنه بتبقى متسوسه او موجود في داخل التونسل في داخل التونسل يبقى ده موجود كومينسا الحاجة الثانية ممكن الفيجيتابلز او الجراس بتاع الحيوان او الاسترو كل الحاجات دي ممكن يحصل لها كونتامينيشن هيحصل كونتامينيشن ازاي بقى الحاجات دي؟ الصلايبة طبعا الصلايبة بتاع الانيمال الصلايبة بتاع الانيمال والفيس بتاع الانيمال هتعمل كونتامينيشن للجراس والفيجيتابلز والحاجات دي اللي عاوز حضرتك تعرفوه ان الادينومايسيس ده ما بيبقاش موجود فري في الانفايرمنت. الريزرفوار او افكتيف انيمال زي ما قلت الريزرفوار هو افكتيف انيمال الكافي بيعمل ايه الكافي زي ما قلت حضرتك عارفين بيعمل مرض اسمه النمبشو حضرتك فرقوا ما بين الادينومايسيس والادينوماسيلوس في حاجه توصل للجون وحاجه ما توصلش للجون يبقى الكافي بيعمل لي لامبيجو والشين لامبيجو الغوص بيعمل لي حاجه البول اللي حضراتكم عارفينها الفيستيروس ويزرز او البول ايفن عارفين الفيستيروس ويزرز ولا البول ايفن؟ بتاع 3 مليون مليون. فينا مكان بعد منك على طول في الحيوان بتلاقي ان الورقه وحاجات ملكم لزي الحيوان في المنطقه دي بسيطه عصايه وحديده وبتاع بيبدا يتحرك المنطقه ده بيعمل وضو يجي اكتر ميس سهاج للمنطقه دي عشان يعمل ديستراس وزر تخطط الشكل. اه الثانيه بقى ايه بول ايفل بول زي اللي بتاعت الولاده او ديستراس وزر هي نفسها نفس الوزر منين على الافعال الصايد بتعمل لها حاجه مصايدس مصايدس الشكل العام ده هيضاف كل الكوزات اللي عملها خلاص يحصل فيه هيلوز انفلاميشن مطول الكبس مطول الكبس بيتجمعوا مع بعض من خلال جسمك وبعدين توبي بو اوتسايد يحصل توبي من خلال السكين بو اوتسايد وينزل الجسم شارج بالظبط والتاني بالظبط سيرفيس مثلا سيرفيس فشل هيبقى في الاول لو كان زي ما كنا الصوره الصوره يبقى اول حاجه سيرفيس فشل فورم ده نص فورم تعبان هارد سويلنج اقدر الجزء بتاع الماوس والمين بعد كده السويلنج زي ما حضراتكم بيبقى صداع سخن تحول الى ابسس بعدين الابسس يتجمعوا مع بعض ويجي فيستون واوبن اوتسايد من خلال السكين يعمل لي تريننج زي ما قلت لحضراتكم باص الباص ده بيحوله يلوش من كرف ليه يلوش احتواءه على السيرفس او الرزق ده اللي هو السيرفيك فشل التاني بقى الصوصي كله هيبقى بعد السيرفيك فشل صوصي ده فورمين بالسيرفيك فشل فورم ايه اللي بيحدث؟ بيحدث اسبيريشن بيحدث اسبيريشن ليه السيرفيك ديسشارج او الاكسجين بيحصل اسبيريشن هتكون نازله للسيل بتطلع بالبرونكار وده مفروض هيعمل انفلاماتري ابسس ليوتس ابسس هم عاوزين عاملين لي بقى حاجه في بتاع اللام بيعمل لي في البرونكاي بيعمل لي في البرونكونومونيا البرونكونومونيا ممكن الابسس ده لو قلت لحضراتكم يتكون مع بعض المطر الابسس يتجمعوا على طريق الفيسبولا ويحصل اوبن واوتسايد من خلال السكين بتاع الصوره ده السكين بتاع الصوره ينزل لي كميه من الكلام تحت الرصاص ده الصوره بعد كده الابنه فور باطن ده بيبقى يعني السبريك بريشر فور يحدث ايه بقى مكان اصل الاسبيريشن يحصل انجيشن وصل الفاتكس وبعد كده يحصل انجيشن بينزل بقى السيبر بينزل بتاع الابيندكس فتكون لي بقى الانسايتس او الكولايتس ممكن انها تجمع الاوزان دي تجمع مع بعضها وتكون لي بقى مع حضراتكم تكون لي ابسس الابسس هيحصل له برنش من خلال الاب ممكن انها تكون ايه؟ هيومن لايك هيومن لايك سويت ده السيرفيك فشل بعد كده في جنراليز فورم جنراليز فورم ده بيحصل انفيل كاتلومايسيس للجيف والبلاد وتعمل لي اعراض بتاعت ايه؟ زي اعراض السيكل سيل كنت بكتيريا نشأت بلاد ده جنراليز سوبرفيشال انفكشن ممكن الاقي منه سوبرفيشال انفكشن فين؟ أربعة يحصل كارتينومايسيس فيعمل في البي في الليف وتعمل لي بقى سيكل سيل جنرالايز بعد كده سوبرفيشال اللي هو في البي ليه جنرال دراج بتاع البي وخاصة الجميل اللي هو يوز للإطار الترايد وايز لأن ده بيتطور من الزبوزة في الفاتحة البرفيجر أنا كنت أقول حاجات عامة لو إلا مصري الحيوانات يبقى في اللي طبعا بيشوف أنا فيت الأنيمال مصري أيزوليك كاش جرازين أو بوتشر ويتطور هيل سوان لو أنا عملت لها جرازين يبقى انتظر هيل سوان هتعمل لي الكونتامينيشن لإيه؟ للجراسيس والبرسيم والسكروتا والحيوانات فيك انا ماست بي ايزوليت وكريتد لو كان كده كنت اتعبان بصراحه لازم اعمل سرالي مع ميت انسبكشن صار الميت انسبكشن والباث اللي هي افكت عملها الحاجه دي هو الكورن ماجي لو في موضه ولا حاجه في الاول لازم استخدم دول اربعه واستخدم انا سيتنج بتاع حته الماوس لازم هم عارفين لوحدهم خاصه مع الدرايفر السيت والاستراكشر للديني تيست ديني تيست اخويا اسنان لازم انهم يعملوا ايه؟ استراليزيشن توزيع الدول افتر اتش تيست استراكشر لازم يعرف طبعا كده الانفيشن لازم يعرف ايديوكيشن احنا شغلنا كله ايديوكيشن ديزون الناس اللي هم عندهم العقل نبقى بعمل شغل في الايه؟ في الصعود او في الموت ماست يسقط سيس طبعا عايزين البتاع اللي هم بيعملوا ده اللي جاي التريتمنت ده غير اللي جاي بيعالجوا مين؟ مش كل الفتره بتاعتها بس سايكلين كلوكس Gracias.